أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، وبعد، فهذه هي القراءة 60 من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله. نحن في ربع العادات، وهو الربع الثاني من أرباع هذا الكتاب الجليل، وفي كتاب آداب الصحبة، وهو الكتاب الخامس من كتب هذا الربع. وآداب الصحبة يتضمن حقوقا للأخوة وواجبات على الأخ لأخيه، ونحن الآن مع الحق الرابع الذي لصديقك عليك أو لأخيك عليك، سماه الإمام الغزالي الحق الرابع على اللسان. الحق الأول كان على المواساة بالنفس، وبعدين بالمال، بعدين بالجاه، وبعدين وصلنا إلى الحق الرابع على اللسان بالنطق. يعني لأخيك الذي أخيته في الله حقوق عليك، من بينها حق على لسانك يتعلق بما تنطق به في شأن هذا الأخ، إما تسمعه إياه، وإما تنقله إليه، وإما تنقله عن، هذا كله مما يتعلق بحق اللسان. قال الإمام الغزالي رحمه الله: فإن الأخوة كما تقتضي السكوت عن المكاره، وكان تحدث في القراءة السابقة عن السكوت على الأشياء السيئة التي تراها من صديقك، إن الأخوة كما تقتضي السكوت عن المكاره تقتضي أيضا النطق بالمحاب. المكاره معروفة والمحاب معروفة. المكاره ما يكرهه الإنسان أن يسمعه عن نفسه أو عن غيره، والمحاب ما يحب الإنسان أن يسمعه عن نفسه أو عن غيره. قال: إن الأخوة كما تقتضي السكوت عن المكاره فتقتضي أيضا النطق بالمحاب، بل هو أخص بالأخوة. يعني النطق بالمحاب أولى بالأخ من السكوت عن المكاره، لأنك لما تنطق بالمحاب سيسر أخوك، بينما إذا سكت عن المكاره هو مش هيعرف، السكوت ليس فيه دلالة على شيء. قال: لأن من قنع بالسكوت، وده بقى كلام الإمام الغزالي اللي فيه التربية، لأن من قنع بالسكوت صاحب أهل القبور. أكثر الناس صمتا الأموات، فمن قنع بالسكوت خلاص يقعد مع أهل القبور، ما يقعدش مع أهل الدنيا. لأن من قنع بالسكوت صاحب أهل القبور، إنما تراد الإخوان ليستفاد منهم لا ليتخلص من أذاهم. بتاخد إنسان صديق، بتاخد إنسان أخ، بتصاحب إنسان عشان تستفيد من هذه الصحبة، وهو بيقبلك صديق أو صاحب أو أخ عشان يستفيد من هذه الأخوة. أما ليكفأ أذاه، أنا بصعبه عشان يسكت عني، طب ده مش أخ، ده خلاص ده واحد عادي في الدنيا، ما يتخص أخ ولا صديق. قال: لا إنما تراد الإخوان ليستفاد منهم لا ليتخلص عن أذاهم. والسكوت معناه كف الأذى، السكوت هو مجرد كف أذى، لكن الكلام النطق الحسن الخير اللي هو النطق اللي سماه النطق بالمحاب، هذا هو ما تجلبه الصدق. قال: فعليه أن يتودد إليه، يعني إلى أخيه، بلسانه، ويتفقده في أحواله. يسأل عنه، ما جاش النهاردة ليه؟ بيصلوا سوا في الجامعة، ما حضرش الصلاة دي ليه؟ هو مروح يخبط عليه، أنت كنت متأخر، عندك حاجة؟ لا والله كنت متأخر في الشغل. خلاص، لا تعبان، خير، يشوفه عايز إيه، يطلب له طبيب، يجيب له دواء، يساعده. ويتفقده في أحواله التي يحب أن يتفقد فيها، كالسؤال عن عارض إن عرض. خير جرارك إيه؟ عارض يعني أمر طارئ يمر بالإنسان، أنفلونزا، كحة، ارتفاع حرارة، سفر طارئ قصير، ده العارض. كالسؤال عن عارض إن عرض، وإظهار شغل القلب بسببه. يا شيخ انشغلنا عليك، الحمد لله أنك بخير، كويس أنك سافرت وجيت في يومين، الحمد لله، أو أنت ما صلتش معنا النهاردة، فكرنا فيك، الحمد لله. إظهار شغل القلب، يعني إحنا بنسأل عليك مش مجرد مودة، إحنا انشغلنا لغيابك، كأننا افتقدناك. فإشعار الإنسان بأنه مفتقد يؤكد عنه عنده أنه محبوب، لأنك لا تفتقد المكروه. المكروه لو ما جالكش بتقول الحمد لله اللي ما جه، جم الناس جم إلا فلان، الحمد لله ما كنتش عايز أشوفه، ده أنت مش، إنما صديقك وأخوك تقول ما جاش ليه، تسأل عنه وتتودد إليه بهذا السؤال، وإظهار شغل القلب بسببه، واستبطاء العافية عنه. إذا مرض طال مرضه شوية، خد له يومين ثلاثة أسبوع، تقعد تدعي له بالشفاء، لأن هذا بطء في العافية، كأن مرضه عندما طال أنت شعرت بأن العافية بطيئة، بأن الصحة بطيئة، فتريد أن تشعره بدعائك له، باهتمامك به، يا بقالك يومين ثلاثة ربنا يشفيك، يا الأنفلونزا خدت أسبوع ده كتير قوي، تفضل تشعره بأن شعورك نحوه أن يعافيه الله مما أصابه من مرض أو من عارض أو من هم أو من غيره. قال: وكذا جملة أحواله التي يكرهها ينبغي أن يظهر بلسانه وأفعاله كراهتها، وجملة أحواله التي يسر بها ينبغي أن يظهر بلسانه مشاركته له في السرور بها. فمعنى الأخوة، ده خلاصة الموضوع ده، معنى الأخوة المساهمة في السراء والضراء. اللي بيجي لك في العافية بس مش أخ، واللي بيدور عليك يبص لك كده بعين نصها شمتانة ونصها تعبانة أو متضايقة ساعة البلاء مش أخ، إنما الأخ الذي يكون بجوارك في الأمرين جميعا، يكون بجوارك في السراء يفرحك ويفرح لفرحك ويسر لسرورك، ويكون بجوارك في الضراء يواسيك ويأخذ بيدك ويقدم ما يستطيع أن يقدمه لك مما ينفعك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا أحب أحدكم أخاه فليخبر، وفي روايات كثيرة للحديث فليخبره أنه يحبه، فليقل له أنه يحبه، روايات كثيرة لهذا الحديث. قال الإمام الغزالي: وإنما أمر بالإخبار لأن ذلك يوجب زيادة حب، فإن عرف أنك تحبه أحبك بالطبع لا محالة. لما واحد يعرف أنك بتحبه لازم يحبك، بيحبك بطبيعته من غير ما يشعر أنه بيصطنع شيء لحبك. فإذا علم أنك تحبه أحبك بالطبع لا محالة، فإذا عرفت أنه أيضا يحبك زاد حبك له لا محالة. ما هو دورة تزداد، فلا يزال الحب يتزايد من الجانبين ويتضاعف، أنت تزيد حبا له وهو يزيد حبا لك، وبذلك تتوثق عرى الأخوة في الله بينكما وعرى الصداقة النافعة بينكم. الحديث ده من رواته أو ممن أخرجه الإمام أبو داود في كتابه سنن أبي داود، والسنن دي لها شرح جميل جدا طويل ومحكم اسمه معالم السنن للإمام الخطابي، شرح فيه سنن أبو داود، وسمى تسمية الكتاب تدل على طريقته معالم السنن، يعني الأشياء الجوهرية البارزة التي تعرفك بالسنن إذا فهمتها بمحتوى كتاب أبي داود إذا فهمتها مذخورة في كتاب معالم السنن للخطابي. قال الخطابي في معالم السنن: إن هذا الحديث فيه الحث على التودد والتآلف، ذلك أنه إذا أخبره بأنه يحبه استمال بذلك قلبه واجتلب به وده. فده معنى من المعاني اللي في الحديث، فيه الحث، فيه دفع الناس، فيه تشجيع المسلمين على التحاب والتآلف والتواد فيما بينهم، وفيه يعني في الحديث معنى آخر، وفيه أنه إذا علم أنه محب له وواد، أنا عارف أن فلان بيحبني وبيودني وبيتمنى لي الخير، قبل نصحه. لما يجي ينصحه، أيوة ده صديقي بينصحني بقيد مش بيشمت فيه، قبل نصحه ولم يرد عليه قوله في عيب إن أخبره به عن نفسه. إذا قال له خد بالك أنت بتتكلم بطريقة قاسية شوي، ما يفتكروش بيذمه، يقول ده بينبهني، خد بالك أنت بقالك مدة بتتأخر عن صلاة الجماعة، خد بالك أنت ما أحسنتش إلى الراجل الغلبان ده إحسان كافي، صحيح اديت له فلوس بس عملته بجفاء، خد بالك خد بالك. هذا من تأكدي المحبة، لما يقول له كده مش هيقول له أنت مالك، مش هيرد عليه النصيحة لأنه متأكد أنه بيحبه، فمن أحب إنسانا قبل نصيحته. ولم يرد عليه قوله في عيب إن أخبره به عن نفسه أو سقطة إن كانت منه، ما هو كل إنسان بيخطئ، فإذا أخطأ ونبهه صديقه الذي يعلم أنه يحبه لن يرد عليه هذا التنبيه، لن يقول له كلاما سخيفا، لن يرده ردا غير لطيف، وإنما سيتقبل منه لأنه يعلم صدق محبته له. فإذا لم يعلم ذلك منه، إذا لم يعلم المحبة الخالصة منه، إذا لم يعلم ذلك منه لم يؤمن أن يسوء ظنه فيه، لم يؤمن، لم تستطع أن تضمن أن ظن الإنسان بأخيه الإنسان المسلم اللي ما فيهوش حاجة وحشة يسوء به ظنه، إذا ما عرفش أنه بيحبه قد يسوء به ظنه، فلا يقبل قوله ويحمل منه ما يقول على العداوة بدلا من أن يحمله على المحبة والمودة. فقال: لهذا الحديث هذه المعاني ينبغي أن تكون مستصحبة عند المرء إذا قرأ هذا الحديث أو سمع به: إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره، في رواية أخرى فليعلم أنه يحبه، لأن هذا يؤدي إلى الصلاح الدنيوي بوجود هذه المعاني بين الناس. قال الإمام الغزالي: والتحاب بين المؤمنين مطلوب في الشرع ومحبوب في الدين، ولذلك علم فيه الطريق. من اللي علم؟ اللي هو الشرع، شرع لمن الطريق للتحاب في الدين، فقال صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. هذا حديث صحيح. الناس تستثقل هذه المسألة، لأنه أنا أجيب هدية دلوقتي عشان أجيب هدية عايز مبلغ وقدره من المال، وأنا ما عنديش هذا المبلغ، فإذا بلاش أزور، لأنه مطلوب مني أهديها مش هعديها. لا، زورها من غير ما تهديها، زورها وجيب لها وردة بجنيه، زورها وجيب لها كيس سوداني بكذا، زورها وخد لها شيء قليل جدا طريف، لكن قليل تحتمله ميزانيتك ولا تقطعها لأنك لا تستطيع أن تهديها. فإذا حال عدم قدرتك على الإهداء بينك وبين زيارة أخيك أو صديقك فأنت اللي غلطان، لأنه هو عايز منك حاجتين، عايز منك الود وأنت عايز منه التحاب، فأنت تهديه لكي يتحاب، لكي تتبادلان المحبة. طيب أنا بزوره بس لأني لا أقدر على الهدي، ولذلك كثير من الناس في عصرنا ده يقطعون الأرحام لأنه ما يدور شهاده، ما يزورش أخوه في المناسبة لأنه لازم يعمل له اللي بيقولوا عليه النقوط ده ولا النقطة ولا مش عارف إيه، اللي هو مال يدفع في المناسبات في الزواج وفي الإنجاب وفيما إلى ذلك. فهذا خطأ، والدليل على خطئه الحديث الصحيح الآخر الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تحابوا. اللي يدخلوا الجنة دول المحبين، مفيش اتنين بغضاء يدخلوا الجنة مع بعض. لا، انت اذا احببته كنت مثله، والمرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالف، قل لي من صديقك اقول لك من انت. فقال صلى الله عليه وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تحابوا. الا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، دلنا على المعروف، احنا عايزين نتحاب عشان ندخل الجنة. قال: افشوا السلام بينكم. طول ما انت ماشي قول السلام عليكم للناس، تعرفهم ما تعرفهمش، مسلمين او غير مسلمين، سيبكم اللي بيقولوا لا تبدا المسيحي بالسلام ولا تبدا اليهودي بالسلام، انت بتسلم على خلق الله. طلع مسلم رد عليك خير، طلع مسيحي ورد عليك برد يناسب دينه خير، طلع يهودي ورد عليك برد يناسب دينه ما لم يكن سبا او دعاء بالموت زي ما كانوا بيعملوا للنبي صلى الله عليه وسلم، يدخلوا يقولوا السلام عليك بدل السلام. السلام يعني الموت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لليهود اذا دخلوا عليه: وعليكم. فذات مره السيده عائشه سمعتهم فقالت: وعليكم الموت واللعنه. فلما خرجوا جاء اليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها: ما قلت يا عائشه؟ قالت له: اما سمعت ما قالوا؟ انت ما سمعتش بيقولوا لك ايه؟ بيدعوا عليك بالموت. قال: الم اقل لهم وعليكم؟ طيب اي الامرين ارفق؟ اي الامرين اليق بالانبياء؟ اي الامرين يكره الانسان في الباطل ويحببه في الخير؟ هو قال لهم: وعليكم. بس ان كانوا يقولون السلام يبقى وعليهم السلام، ان كانوا يقولون الدعاء بالموت يبقى وعليهم هذا الدعاء بالموت. وما يبقاش الرسول صلى الله عليه وسلم نطق بما يشينه او يدينه او يؤذي ضيفانه ولو كانوا يهودا. قال صلى الله عليه وسلم: الا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: افشوا السلام بينكم. وفي الحديث الاخر: اقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف، لأن قراءة السلام بتطيب النفوس، بتطيب الخواطر. وفي المصريين هنا عادة جميلة، إذا وانت ماشي لقيت واحد ما تعرفوش قاعد على باب محل، على باب بيت، على رصيف، وقلت له السلام عليكم، ما يقولكش عليكم السلام كده، وهو يقول لك: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كأنك تعرفه من 50 سنة. هذا إظهار السرور بأنك سلمت عليه وأنت لا تعرفه. إنما في أماكن أخرى تقول السلام عليكم، يقول لك: سلام يا عم، انا ما سمعتش حتى الحكايه دي. قولها بطريقه معقوله، لما اذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها. فانما المصريين عندهم العاده الجميله دي، وكذلك في السودان اذا قلت لهم سلام ورحمه الله وبركاته، واللي يرد عليك مش واحد، اللي يرد عليك المجموعه كلها اللي جالسه. ليه؟ لان الناس يشعرون انك ما القيت عليهم السلام الا لانك تحب ان يعرفوك وتعرفهم. وطبعا يزيدون: تفضل شاي، تفضل قهوه، اذا كانوا بياكلوا تفضل كل معانا، ولا والله يا شيخ تيجي، كلام من ده هو عزومه مراكبيه زي ما بنقول في اسكندريه، لكنه يدل على اثر السلام في النفوس وكيف يفعل في القلب اذا القيت السلام على من لم تعرف. قال الامام الغزالي: ومن ذلك، هو تكلم عن تهاد وتحاب، ثم قال: ومن ذلك ان تدعوه باحب اسمائه اليه في غيبته وحضوره. قال عمر رضي الله عنه: 3 يصفين لك ود أخيك. أن تسلم عليه إذا لقيته أولا، تبدأ وأنت بالسلام، السلام عليكم يا فلان، مش تستنى لما يقرب منك وأنت عامل كده قوي ومنفوخ على الفاضي لغاية ما يقرب منك تمدي له إيدك عامل كده، لا، أنت إذا لقيت إنسان تقدم إليه بالسلام، تحبب إليه بالسلام، أن تبدأه بالسلام إذا لقيته، وأن توسع له في المجلس، مش يدخل وأنت قاعد كده باصص على الكرسي المتطرف اللي هناك، يعني روح اقعد هناك، لكن لو كنت بتحبه فعلا تقوم من مجلسك تقول له اتفضل اقعد هنا، ما لا انا لا لا لا اتفضل اقعد انا بقعد في اي مكان، هذا يشعره بان له قيمه عندك. وان توسع له في المجلس وان تدعوه باحب اسمائه اليه. اذا كان له اسم من اسماء الـ يعني الذم اللي هو على سبيل المزاح، الناس بيسموا بعض زقلط وبقلظ وحاجات كده، ما تقولوش زقلط وبقلظ وبتاع، لما يكون له اسمه وهو صغير بيندهوه بيه الولاد في الشارع والعيله بتدلعه، وبعدين كبر وبقى راجل كبير او بنت كبيره ما تدهوش بالاسم اللي بيكرهه ده، ليه تدهوه بالاسم اللي بيكرهه؟ لما الناس يسموا واحد لوزه وواحد بلحه وواحد بندق ما تقولوش كده لما يكبر، انت لما يكبر تناديه باحب الاسماء اليه، لان لوزه وبلحه وفستق وبندق وبقلظ وبقلط والحاجات دي اسماء خبيثه بتؤذيه وهو صغير هو مش حاسس بيه، لكن لما كبر ما يجوز انك انت تسميه بالاسم الذي يكرهه، لان الاسم الذي يكرهه يبغضك اليه، بينما الاسم الذي يحبه يقربك منه ويحببه فيه. اختلفنا كثيرا مع اخواننا المشتغلين بالعمل العام في مساله كيف ننادي اخواننا الاقباط. فأنا كنت دائما أقول إخواننا الأقباط أو إخواننا المسيحيين، وكان بعض إخواننا الطيبين لا يقبلون أي كلمة ينادون بها الأقباط إلا النصارى، وهم عندهم يعني حجة يقولون القرآن مدحهم بأنهم الذين قالوا إنا نصارى، فهم سموا نفسهم كده وأنا بناديهم بالاسم ده. فقلت له ذات يوم في اجتماع من الاجتماعات بيني وبينه، يا فلان لقد أصبح هذا الاسم بغيضا إليهم، أصبح هذا الاسم مكروها إليهم، أصبح الاسم المحبب إليهم، أن تقول مسيحي لأنه تشملهم الديانة المسيحية مع كل المؤمنين به، أو تقول في مصر قبطي، في مصر والسودان طبعا قبطي لأنهم يرون أنفسهم قدماء في البلد، المسلمون وفدوا عليهم فأسلمت الأمة لكن بقوا هم على دينهم، فهذا يشعرهم بأصالتهم. ونحن مأمورون أن ننادي الناس بأحب الأسماء إليهم، على الأقل من باب أننا نتقرب إليهم بالألفة، نتألفهم بهذا الكلام، ليس ضروريا أن نناديهم بالاسم الذي يبغضونه. الحقيقة أنه يعني سامحه الله لم يقبل مني، ولا يزال حتى الآن يناديهم بالاسم الذي يبغضونه، وأنا أناديهم بالأسماء التي ينبغي أن ينادوا بها لتسود الألفة في المجتمع والناس تعيش مع بعض. فكان من كلام عمر أن تدعوه بأحب الأسماء إليه، إذا أحب اسما تدعوه به، إذا أبغض اسما لا تدعوه به. قال الإمام الغزالي: ومن ذلك أن تثني عليه بما تعرف من محاسن أحواله عند من يؤثره والثناء عنده، مديره في الشغل، صهره في الزواج، قريبه في الأسرة، جاره، رفيقه في السفر. أنت مسافر مع مين؟ أنا مسافر مع الدكتور محمود، يا ده زي المرحم، ده أنت هتلاقي صديق في السفر يستحملك ويشيل عنك ويخدمك وكذا وكذا وكذا. عندما يسمع الإنسان هذا يطمئن قلبه، وعندما يطمئن قلبه يحسن إلى صديقه أو رفيقه في السفر، فيتبادلان الإحسان والمودة والمحبة تتوثق عرى الصدق. فأن تثني عليه بما تعرفه من محاسن أحواله عند من يؤثره والثناء عنده، فإن ذلك من أعظم الأسباب في جلب المحبة. قال: وكذلك الثناء على أولاده وأهله وصنعته وفعله، حتى على عقله وخلقه وهيئته. والناس أروا العبارة دي، عقله وخلقه وهيئته، شراح الإحياء قالوا خلقه وخلقه، الاثنين يصحان من كلام الغزالي. طيب انا حسني له على اولاده ايه؟ العيال صغيرين بقى بيهدوا الدنيا وكسروا الفازات وعملوا بهدله في البيت، اقول له كويسين؟ اقول له ده الشقاوه دي ضروريه، ده دي اللي هتطلعهم نبهاء، دي اللي هتخليهم اذكياء، دي الشقاوه دي ما فيش بفر منها، لانه اللي مش شقي ده بليد وكسول وخامل، انبسط بالشقاوه دي. طيب ده كسر لك بتاعه مش عارف كام جنيه، وماله يا سيدي وماله؟ واحنا اللي جبناها نجيب غيرها، أو هديت إلينا يهدى غيرها، لكن ابنك ده ممتاز ومحترم. يقول الراجل يطمئن قلبه، انه الفساد اللي عمله ابنه ما هدش الصلة التي بينه وبينك، ما هدش المحبة العائلية التي تجمعكما، وانما تجاوزت واحسنت الى اولاده كمان بانك مدحتهم. قال وخطه، الامام الغزالي قال تثني على خطه، ام الشارح الزبيدي قال ان كان جيدا، ما تثنيش على خطه ان كان خطه وحش، قال تثني على خطه ان كان جيدا، مش خطه نبش فراخ وتقول له ده خطك حلو، لا نبش الفراخ تقول له ده خط مقرف، روح اعدله. وبعدين قال ايه؟ قال جيدا موافقا لقواعد الخط العربي، لان كل لغه لها قواعد في كتابه خطها في رسم خطها. فقال يجب ان يكون الخط الذي تثني عليه او لكي تثني عليه يجب ان يكون جيدا موافقا لكتابه الرسم لرسم الكلمات العربيه او لرسم الحروف العربيه. قال وشعره، تثني على شعره اذا كان بيقول شعر. قال الزبيدي قال ان كان موزونا مقصا، كان شعر صحيح، مش بتاع اللي بتسمعوه ده وبيقولوا عليه شعر، لا كان شعر صحيح له وزن وله قافيه ومقبول النغم لما تسمعه وحلو الكلام لما تلقيه. قال هذا تثني عليه. طب اذا ما كانش تسكت، لانه ما تقول له شعرك منيل وخطك زي الزفت وكتابتك نبش فراخ ومحدش يعرف يقرا اللي انت بتقوله ده، انت دخلت مدرسه ده انت محدش علمك، خلاص هيقول لك خلاص نبش فراخ نبش فراخ، زفت زفت، هيبطل يقرا ادب ويبطل يمكن لو قرا زياده وقرا شعر زياده وتقدم شويه وعرف عرف شويه عروض ولو كم كلمه كده من كلمات العروض يتحسن حاله يبقى كويس. طيب وتصنيفي وشعره وتصنيفه في اي علم كان، قال الامام الزبيدي قال مش بس تصنيفه في الدين تثني عليه، تصنيفه في اي علم كان، في الفيزياء في الكيمياء في الهندسه في الزراعه، بدل بيصنف بيكتب مؤلفات تثني له على مؤلفاته. قال بالحق لا بالباطل، يعني لازم تكون شفت الكتاب ولازم تكون عارف قيمته ايه ولازم تقول له القيمه الحقيقيه ان كان يستحق الثناء. في كل مره يقول فان لم يكن يسكت، ما يقولوش كلام صح غلط يعني. قال وذلك كله من غير كذب ولا افراط، ولكن تحسين ما يقبل التحسين لا بد منه. قال ما فيش كذب ولا افراط، مجامله بطاله لا، مجامله كذابه لا، لكن الكلام الذي يحتمل التحسين هذا لابد منه، لابد تقول له ده حسن عشان يطمئن ويعرف انه الذي فعله امر حسن. قال الامام الغزالي واكد من ذلك، اكد من كل ما اكد يعني اشد تاكيدا، اكد من ذلك ان تبلغه ثناء من اثنى عليه مع اظهار الفرح به، فان اخفاء ذلك من محض الحسد. واحد اثنى على صديقك ده في غيبته وقابلته، تقوم تقول له والله فلان أثنى عليك ثناء حسنا وذكرك بخير وقال وخلى وسوى، هذا يطيب خاطره ويرضي نفسه. لكن إذا كتمت الكلام ده، إذا ما قلتلوش فلان بيبلغك تحياته، فلان بيسلم عليك، فلان بيثني عليك، تبقى أنت حسدته. حسدته يعني إيه؟ حسدته يعني غضبت أنه أثني عليه دونك، اتضايقت أنه أحسن إليه بالكلام وأنت لم يحسن إليك بالكلام، ده معنى الحسد. قال فإن إخفاء ذلك من محض الحسد، ما يخبيش الكلام ده غير واحد حاسد. طيب قال ومن ذلك أن تشكره على صنيعه في حقك، دي كلها من واجبات اللسان، تشكره على صنيعه في حقك بل على نيته وإن لم يتم لك ما أراد. مجرد نيته الخير لك يجب أن تشكره عليها. ولذلك قال علي رضي الله عنه من لم يحمد أخاه على حسن النية لم يحمده على حسن السمعة، لأنه لا عمل إلا بالنية، لا عمل مقبول ولا عمل مجاز ولا عمل يحاسب عليه حسابا حسنا إلا بالنية. فعلي رضي الله عنه بينبهنا إلى هذه الحقيقة، بيقول إذا لم تشكر أخاك، إذا لم تحمد أخاك على حسن النية لن يستطيع لسانك أن يحمده على حسن الصنعة، على حسن ما فعله فعلا، على حسن ما وقع منه فعلا، لأن حسن النية يسبق حسن الصنعة. فإذا غاب عنك الحمد على حسن النية سيغيب عنك قطعا الحمد على حسن الصنيع. قال الإمام الغزالي وأعظم من ذلك تأثيرا في جلب المحبة الذب عنه في غيبته، الذب يعني الدفاع، الذب عنه في غيبته إذا قصد بسوء أو تعرض لعرضه بكلام صريح أو تعريض. العرض زي ما قلت لحضراتكم كتير هو السمعة، فإذا قيل عنه كلام يعتبر ذما له أو قدحا فيه أو إهانة لسمعته ينبغي عليك أن توقف المتكلم عند حده، أن تقول له لا تهتك عرض أخي، لا تذكر أخي بما ليس فيه، لا تذكر عن أخي السوء، استر السيئة وأفشي الحسنة وأعلن الحسنة. لو تعرض له بكلام صريح أو بتعريض، التعريض هو ما ليس صريحا. التعريض تعرف فلان واحد تاني قال ده راجل كويس وبتاع، يا سيدي اسكت، ده تعريض، ده تعريض، هو ما قالش عنه حاجة، لكن هو قال لينة وطرية ولا تحمل إحساسا بالأخوة، وبعدين لما حد أراد أن يمدحها أو يذكره بخير أو يثني عليه سكته. فده التعريض، ينبغي أن تقف دون عرض أخيك، يعني دون سمعته، في التصريح والتعريض. إذا واحد قال عليه كلام صريح سيء تمنعه وترده وتحفظ غيبته، إذا واحد عرض به ينبغي عليك أيضا أن تحفظ الغيبة من هذا التعريض. قال فحق الأخوة، والكلمة اللي جاية خطيرة جدا، حق الأخوة التشمير. مش احنا بنيجي نعمل حاجة مهمة بنشمر، يا إما عشان هدومنا ما يصبهاش ما نفعله، أو إذا كنا هنتوضى عشان ما تتبلش، أو عشان نقدر ناخد قوة إيدينا من غير العوائق اللي احنا لابسينها دي. التشمير، حق الأخوة التشمير في الحماية والنصرة، كأنك داخل معركة تشمر كمامك عشان السيف يتمسك كويس. التشمير في الحماية والنصرة، كفاية كده؟ لا. وتبكيت المعاند، الغلس اللي بيفضل يقول على الناس كلام وحش تبكته، تقول له يا أخي اختشي، يا أخي عيب اللي انت بتقوله ده، انت مش شايف المجلس المحترم اللي انت قاعد فيه، زي تتلفظ بألفاظ دي في حق الراجل المسلم الطيب، أو الراجل المسيحي الطيب، أو الراجل اليهودي الطيب، أو جارنا اللي ما نعرفوش ملة الطيب، ازاي؟ هذا التبكيت يوقف المغتاب عند حده، وتغليظ القول عليه كده تقول له كلام شديد، فالسكوت عن ذلك موغر للصدر. عارفين الصدر اللي فيه إغار، إغار الإغار والحفر، كأنه يجعل في الصدر حفرة، كأنه يجعل في الصدر مرض، كأنه يجعل في الصدر ابتلاء لا يقدر عليه الإنسان. موغر للصدر ومنفر للقلب وتقصير في حق الأخوة، في الذي يقتضي أمرا آخر. يقتضي إيه؟ يقتضي أن ينصر أحد الأخوين أخاه وينوب عنه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. طيب لا يظلمه فهمنا، ولا يخذله يعني لا يفر ويسيبه ويتركه عند الموقف الحرج. طيب لا يسلمه يعني ما يسيبوش لعدوه، ما يسيبوش لعدوه يطلع يجري، أو ما يسيبوش لعدوه يعمل نفسه مش شايف، أو هو في مكان والناس لا تعرف من هو، وإذا عرف من هو أضير بسبب هذه المعرفة، يوم هو يدخل ويعمل نفسه مش واخد باله من الموضوع، اهلا ازيك يا فلان، ويقول باسمه الصريح اللي يوديه في داهيه. صنع ذلك بعض من يشار اليهم بالبنان في هذا البلد في ايام السبعينيات. كان هناك شباب محجوزون في مكان من الاماكن الامنيه، ولكن الذين يحجزونهم لا يعرفون اشخاصهم، لا يعرفون من هم، ده واحد وده اثنين وده ثلاثه وده خمسه، والاولاد توافقوا بعضهم مع بعض على أن لا يبوح أحدهم باسم الآخر، وبقوا يرقموا نفسهم زي ما رقموهم اللي قبضوا عليهم. نمرة اثنين لما يعوزوا الندوة يقولوا اثنين، نمرة ثلاثة لما يعوزوا يكلموا يقولوا ثلاثة، وأخفوا أسماءهم. واحتار المسؤولون الذين يقومون بالتحقيق مع هؤلاء الأولاد رغم الوسائل المختلفة التي تبعت معهم، احتاروا في أن يعرفوا أسماءهم. تضامن الشباب تضامنا قويا وأخفوا أسماءهم عن الجهة التي تحقق معهم. فجئ بهذه الشخصية ذات المكانة المرموقة في المجتمع، وقيل له أنت محل ثقة الأولاد، ادخل عليهم وشوف هم مين دول وتعرف عليهم وقول لنا هم مين. فدخل وجلس معهم نحو من ساعة، كلمهم وكلام كتير، وراح وجي وأزاد وعاد وقوى وضعف وأحسن وأساء وأصلح وأفسد، كلام طويل ملوش سبب إلا أنه يريد أن يتعرف عليهم. ثم خرج فأبلغ الجهة التي تحقق معهم، ده محمد وده علي وده حسين وده أحمد وده أيمن، اللي هي الأسماء التي كانت تقود النشاط الطلابي في ذلك الوقت من السبعينيات. ولقوا ما كانت هذه الجهات تريد أن تبلغه إياهم من العنت والمشقة بعد ذلك بسبب هذا التدخل غير المحمود من شخص يشار إليه بالبنان في هذا المجتمع. ليه أنا بقول كده؟ لأنه هذا شرح كلمة يسلمه، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه، في معنى رابع ولا يحقره. إيه يحقره دي؟ يحقره دي يحتقره؟ لا، يحقره دي يحقره بينه وبين نفسه. يحتقره ممكن يعبر عن احتقاره له، يحتقره ممكن يقول لجاره أو صديقه أو زميلهم في الشغل أنا الرجل ده بحتقره طول حياتي بحتقره. أما يحقره فهو ألا يجعل له في نفسه منزلة ولا مكانة، ما يعني نزل من عينه، ساقط من عينه، ساقط من اعتباره، ده حقره. يحقره، مش بس احتقاره، يحقره حتى في المشاعر الداخلية دون الاحتقار. الاحتقار فيه الإعلان، لأنه احتقار على وزن افتعال يعني فيه إبداء الفعل، لكن إذا حقره يعني فعله خلاص مفيش حاجة هنا. في القلب حقره يعني أساء منزلته في قلبه، جعل منزلته في قلبه منزلة دنيئة وليست منزلة كريمة رفيعة. قال الإمام الغزالي السكوت بقى اللي ذكره ده، السكوت عن الشتيمة وعن الغيبة وعن ذكره بالسوء، قال وهذا اللي هو السكوت اللي ذكره من شوية من الإسلام والخذلان. خذوا بالحضراتكم لا يقصد بالإسلام هنا دين الإسلام، إنما يقصد لا يسلمه، فهو كده أسلمه، لأنه هذا الفعل رباعي، أسلم يعني سلمه لعدوه. هذا من الإسلام والخذلان، فإن إهماله ليمزق عرضه كإهماله ليمزق لحمه. لما تسيب سمعته عرضة لأن الناس تمزقها، كأنك تركت المجرمين يقطعوا بالسكاكين ويمزقوا لحمهم. وأخسس بأخ، شوف كلمة أخسس دي جميلة إزاي، كلمة أخسس دي يعني ما أخسه، ما أردأ خلقه، ما أتعس تصرفاته. أخسس بأخ يراك والكلاب تفترسك وتمزق لحمك وهو ساكت لا تحركه الشفقة والحمية للدفع عنك. قال هذا أسوأ أخ في الدنيا، اللي يشوفك والكلاب عمالة تنهش فيك وما يصدش الكلاب. شبه المغتابين والكذابين دول بالكلاب، وشبه العرض الذي يهان في هذه المجالس بالجسد، وشبه هذه الغيبة وأمثالها بالنهش. فكان واجبا عليه أن يرد الكلاب، حتى ولو بعصاية، حتى ولو بطوبة، حتى ولو بصوت هش تجري الكلاب، لكن إذا سكت فهذا خسيس. قال أخسس بأخ يراك والكلاب تنهش جسمك وتقطع لحمك ثم لا يفزع لمساندتك وهو ساكت لا تحركه الشفقة والحمية للدفع عنك. قال الإمام الغزالي وتمزيق الأعراض أشد على النفوس من تمزيق اللحوم. تمزيق العرض، تمزيق السمعة، تمزيق الصورة الصحيحة عن الإنسان الصالح في المجتمع، تمزيق الأعراض أشد على النفوس من تمزيق اللحوم. ولذلك شبهه الله تعالى بأكل لحم الميتة، فقال تعالى أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. إذا كنتم كرهتم أكل لحم أخيكم ميتا فكرهوا كذلك الغيبة، لأن أشبه ما تكون به من شيء هي أكلك لحمه وهو ميت. فهذا طبعا شيء تعافه النفوس، وينبغي أن تعافى اغتيابه كذلك. فحماية الأخوة بدفع ذم الأعداء وتعنت المتعنتين واجب في عقد الأخوة. قال مجاهد تلميذ عبد الله بن عباس من التابعين ومن رواة التفسير عن عبد الله بن عباس، قال مجاهد لا تذكر أخاك في غيبته إلا كما تحب أن يذكرك في غيبتك. تحب يقول عنك إيه؟ راجل كويس، راجل محترم، سيدة فاضلة وبتؤدي الواجب اللي عليها وبتسرع في مساعدة الناس، ولا تحب تقول العكس؟ طبعا تحب يقال عنك الخير، فقل عن الناس في غيبتهم الخير. قال الإمام الغزالي فإذا لك فيه معياران في حق اللسان، ده لك معياران. المعيار الأول أن تقدر أن الذي قيل فيه لو قيل فيك وكان حاضرا ماذا كنت تحب أن يقوله. خلي نفسك مكانه، أنت الغايب هو الحاضر، وشتمت في غيبتك أو نيل من عرضك في غيبتك أو أهنت في غيبتك، كيف تحب أن يكون تصرف أخيك؟ هل تحب أن يدافع عنك ولا ما تحبش؟ إن كنت تحب يدافع عنك دافع عنك، إن كنت ما تحبش فأنت جبلة. جبلة دي باللغة العامية المصرية معناها بلط، يعني رجل لا نخوة له ولا كرامة له. ده مش معناه، أنا مش بستعملها باللفظ العربي الصحيح. طيب معياران، ده المعيار الأول أنك تقدر نفسك مكانه وأنت الذي اغتبته تحب يقول إيه. والثاني وده أخطر منه، أن تقدر أنه حاضر وراء الجدار يسمع ويتسمع ما يقول. يسمع طبيعي ويتسمع كمان، يتنصت يشوف الناس بتقول إيه، ويظن أنك لا تعرف حضوره، فما كان يتحرك في قلبك من النصرة له بمسمع منه ومرأة فينبغي أن يكون في مغيبه كذلك. هو واقف ورا الحيطه دي وسامع احنا بنقول ايه، انا متاكد انه هيسمع الكلام السيء اللي اتقال عنه، ويجب ان ارد هذا الكلام السيء لكي يسمع ايضا ردي فيطمئن قلبه ان هناك من يذب عنه ومن يدفع عنه. قال فينبغي ان تكون في مغيبه كذلك. وقد قال بعضهم ما ذكر أخ لي بغيب إلا تصورته جالسا فقلت فيه ما يحب أن يسمعه لو حضر. أول ما يجيبوا سيرة حد يلاقي كرسي فاضي كده هو قاعد على الكرسي الفاضي ده، ويقول بقى الكلام الذي ينبغي أن يقال له لو كان حاضرا، مش بس منه، من المنافقين والكذابين تانيين، منه عادة الذين يغتابون الناس ويذكرونهم بسوء في عدم حضورهم، إذا حضر الناس بدلوا كلامهم، وهذا من أشد أدلة النفاق، فينبغي أن يرد عليهم بقسوة لأنهم لا يستحقون إلا ذلك. وقال حكيم: ما ذكر أخ لي إلا تصورت نفسي في صورته فقلت فيه مثل ما أحب أن يقال فيه. اللهم بيجيبوا سيرة فلان، طب أنا بقى مكان فلان ده، فاللي يقولوا أرد عليه كما أحب أن يرد عني لو قيل هذا الكلام عني. قال الإمام الغزالي: وبالموافقة يتم الإخلاص. الموافقة يعني إيه بقى هنا؟ الموافقة هي التلاقي في الأخلاق، التلاقي في السلوك، التلاقي فيما يحب ويبغض، التلاقي في طاعة الله سبحانه وتعالى، التلاقي في كراهة معصيته والتوبة منها. ده التلاقي. التلاقي هو التوافق في الأخلاق، التوافق في الصفات، التوافق في التصرفات، التوافق في الأفكار. أحيانا كثيرا ما تقول كلاما يقول لك ده كان على لساني، أو يقول هو كلاما فتقول له ده كان على لساني. هذا من أين جاء؟ جاء من التوافق الخلقي والمزاجي بينكما عندما استحكمت الأخوة. إذا استحكمت الأخوة تجد الإنسان يقول ما تود أنت أن تقوله، أو ما كنت بصدد قوله، وأنت تقول ما كان يود أن يقوله وكان بصدد قوله. قال: وبالموافقة يتم الإخلاص، ومن لم يكن مخلصا في إخائه فهو منافق. خبر أبيض على طول كده. على طول، لأنه يظهر ما لا يخفي، يعلن خلاف ما يسر، يبطن خلاف ما يظهر. هذا طبعا هو النفاق. طيب، أما لا، كلمة الإخلاص دي اللي هو تستعملها محتاجة البيان. ما إيه الإخلاص ده؟ كل واحد فينا فاكر نفسه سيد المخلصين. أم قال: والإخلاص استواء الغيب والشهادة. أنا صديقي موجود زي صديقي غائب، فيش فرق. واللسان والقلب، إذا قلت بلساني كلاما هو الذي في قلبي، إذا أمسكت لساني عن النطق لأن ما في قلبي لا أحب أن أنطق به. اللسان والقلب متوافقان، ما بيقولش بلسانه كلام كذب ليس في قلبه، ولا بيسر في قلبه ما لا يقوله بلسانه، ينطق بما في قلبه. والسر والعلانية، السر الذي تقوله في غيبة منه، والعلانية ما تقوله في حضوره. والجماعة والخلوة، أنا بتكلم دلوقتي في جماعة، لكن ممكن أقعد لوحدي وأتكلم نفسي، كلام النفس مش واحد مجنون يعني، حديث النفس. يستوي حديثك لنفسك في خلوة أنت وحدك مع حديثك في جماعة كبيرة لا تضمن أن يفشوا ما قلته في هذه الجماعة. والاختلاف والتفاوت في شيء من ذلك، استعمل كلمتين، ثلاث كلمات: الممازقة في المودة. الممازقة المخالطة، مزقة في اللغة من الكلمات الشريفة لأنه لها تصرفات كثيرة أوي. فمزقة يعني خلطة، مزق الشراب أو اللبن بالماء يعني خلطه. طبعا الشراب المخلوط بالماء او اللبن المخلوط بالماء ما بيبقاش خالص، بيبقى درجه ثانيه او درجه ثالثه حسب الكميه التي خلطتها به من الماء. وقالوا: مزق الود يعني شابه ولم يكن مخلصا فيه، يعني وده مش صافي، وده فيه دخل، وده فيه عدم موده، يعني فيه متناقضان. وقالوا: امتزق الشراب او اللبن بالماء يعني اختلط به. وبعدين في يعني معنى الكلمه دي غريب قوي، المذاق الكذاب الملول. شوفوا العيبين السيئين: كذاب وملول، يكذب عليك ويمشي جاري، يكذب على الثاني ويمشي جاري، يكذب على الثالث، مش قادر يقعد في حته، لا يستطيع ان يجلس في مجلس لانه خلاص الكذب اللي هيقوله قاله، فعايز يروح في حته ثانيه يكذب فيها، وفي حته ثالثه يكذب فيها، حته رابعه. كذاب وملول، مش كذاب وصبور، كذاب وملول. هذا هو المذاق عند العرب. فقال: هذه ممازقة في المودة، يعني دخل فيها، يعني غش فيها، يعني خلط بها ما ليس منها. ثم قال: هو دخل في الدين. الدخل هو الشيء اللي مش من أصل الموضوع. دخل قلبه فيه دخل، يعني فيه عدم صفاء. دينه فيه دخل، يعني دينه مش دقيق قوي. أخلاقه فيها دخل، يعني بيظهر ما لا يبطن 100%. طيب، ودخل في المودة، ممازقة في المودة، ودخل في الدين، ووليجة في طريق المؤمنين. عارفين القرآن الكريم بيقول: ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. الوليجة هنا هي البطانة. الوليجة هي دخيلة الشيء، وأصل الوليجة مكان أمام البيت تختبئ فيه الحيوانات أو الطيور الدواجن اللي في البيت، أو يحمي من المطر إذا كان في الطريق العام زي الكهف أو كده، ده أصل الوليجة. ثم تحولت لكي تصبح بمعنى البطانة، فبطانة السوء هي الوليجة. فمدح الله الناس الطيبين في هذه الآية بأنهم لم يجعلوا في أنفسهم ودا للكافرين والمنافقين من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين، إنما ودهم لله ولرسوله ولا المؤمنين. فقال إن هذا الكلام وليجة في طريق المؤمنين، كأنك أنت ماشي في طريق المؤمنين بس عملت ركن كده في المنافقين صحابك، تروح لهم بالليل، تروح لهم يوم الخميس، تروح لهم والناس مشغولين في الصلاة، لا أنت هم دول ما بيعملوش حاجة من الحاجات دي. فهذا هو اتخاذ الوليجة في طريق المؤمنين، يعني اتخاذ مكان تلجأ فيه إلى غير أهل الإيمان لكي تفسد مودتك بأهل الإيمان أو علاقتك بأهل الإيمان. قال الإمام الغزالي: ومن لا يقدر من نفسه على هذا، اللي ما يقدرش من نفسه على الصفات اللي ذكرناها دي، فالانقطاع والعزلة أولى به من المؤاخاة، أولى به من المؤاخاة والمصاحبة، فإن حق الصحبة ثقيل لا يطيقه إلا محقق. فلا جرم، لا جرم يعني لا شك، فلا جرم أن يكون أجره جزيلا لا يناله إلا موافق. حق الصحبة ثقيل لا يستطيع أن يؤديه إلا من وفق إليه، فلا جرم يعني لا شك أن أجر الصحبة، ثواب الصحبة، جزاء الصحبة في الآخرة كبير لا يحصل عليه إلا من قام بحقها كما ينبغي. نتوقف عند هذا القدر هذه القراءة، ونلقاكم إن شاء الله يوم السبت القادم. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك، لا إله إلا أنت سبحانك وحدك لا شريك لك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.